أو القرون المفضلة، وقت القرون المفضلة دب الشيطان مرة ثانية إلى هذه الأمة المحمدية، أولا مع قوم نوح، ثم مع العرب في الجاهلية، ثم المرة الثالثة جاء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأغراهم بعبادة القبور والأولياء والصالحين والتوسل بهم وجعلهم شفعاء عند الله. نفس الشيء، الشيطان ما يترك عمله مع بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تبع من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا، مكر هؤلاء الأغنياء مكرا خطيرا عظيما. ماذا قالوا؟ قالوا لا تذرن آلهتكم، هذا هو المكر، لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا نوحا عليه السلام، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا بهذا الكلام، أضلوا الناس، استمع لهم هؤلاء فأطاعوهم فأضلوهم والعياذ بالله، قد أضلوا كثيرا أي من الناس. وهكذا دعاة الضلال خطر على البشرية في كل زمان ومكان، دعاة الضلال وهم هلاك الأمم، إذا مكنوا ترك المجال لهم أهلكوا الأمة، فيجب الحذر منهم ومن مكرهم وكيدهم، قد أضلوا كثيرا، إذا تركوا أضلوا كثيرا من الناس، فلا يجوز ترك أهل الضلال وأهل دعاة الضلال يسرحون ويمرحون، وقال حرية الرأي، حرية الرأي، والعقيدة الناس أحرار في عقائدهم وما أشبه ذلك من الكلام الباطل، يجب الحذر من هذه الأمور وهذه الدعايات. قال تعالى ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، هذا دعاء من نوح عليه السلام دعا عليهم في أن الله جل وعلا يزيدهم ضلالا إلى ضلالهم لما لم يقبلوا الحق، فالله ابتلاهم بالضلال، هذا دائما وابدا، من لا يقبل الحق يبتلى بالباطل عقوبة له. ولا تزد الظالمين، هذا دعاء من نوح عليه السلام على قومه، لأن الله لا يزيدهم إلا ضلالا لما أعرضوا عن الحق زهدا به. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ثم بين الله ماذا حل بهم في الدنيا مما خطيئاتهم أغرقوا، وذلك أن الله أوحى إلى نوح عليه السلام أنه سيهلك قومه، وأمره أن يصنع السفينة، أمره أن يصنع الفلك وهي السفينة، فصنعها نوح بأمر الله ووحيه وأمره وتأييده له حتى أتقنها، أتقنها، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون من هذه السفينة ومن نوح عليه السلام، شبيبة وش يعمل بها، يسخرون منه، فلما أتقنها وحكمها بأمر الله أمرها الله جل وعلا أن يحمل أن يركب فيها هو ومن معه من المؤمنين، وأن يحمل معه فيها من كل زوجين اثنين، من كل من الدواب ومن الطيور ومن الآدميين ومن من كل زوجين اثنين لأجل بقاء النسل. ثم أمر الله الأرض فنبعت، وأمر الله السماء فأمطرت، والتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، وكان الطوفان الذي علا على رؤوس الجبال، وأنجى الله نوحا ومن معه في السفينة، وأغرق كل أهل الأرض، ولم يبق منهم أحد إلا من كان مع نوح عليه السلام، حتى ابن نوح، حتى ابن نوح لصلبه كفر به وصار مع الكفار وأبى أن يركب مع أبيه، وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، مع أنه ابن نوح، لكن لما لم يؤمن به أصابه ما أصاب القوم مما خطيئاتهم، من خطيئاتهم، وما صلة للتأكيد، والأصل من خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم وكفرهم أغرقوا، مثل قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ما صلة، والأصل فبرحمة من الله لنت لهم مما خطيئاتهم، أي بسبب كفرهم وخطاياهم وذنوبهم أغرقوا، رقهم الله بالطوفان الذي نبع من الأرض، حتى التنور الذي هو موقد النار صار يفور بالماء، التنور اللي محر النار ومحر الإحراق اللي يسمح الماء صار يفور بالتنور، فار التنور، الأرض كلها نبعت. من أين جاء هذا الماء؟ هذا من الله جل وعلا الذي خلقه وأخرجه وأمر السماء بماء منهمر، ما هو مطر عادي، منهمر والعياذ بالله. فعند ذلك حصل الطوفان وغرقت هذه الأمة الكافرة العاتية. ولا يكفي هذا أنهم أغرقوا في الدنيا، بل أدخلوا نارا العياذ بالله، هذا مآلهم في الآخرة، مآلهم في الدنيا الغرق، ومآلهم في الآخرة الحرق بالنار لما عصوا نوحا عليه السلام. وهذا مآل كل كافر ومشرك إلى أن تقوم الساعة، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، نارا عظيمة لا توصف، وأيضا عذابها مستمر ولا ينقطع والعياذ بالله، لا مخرج لهم منها، هي دارهم ومأواهم. وين راحت أموالهم؟ وين راحت أولادهم؟ وين راح مكرهم الكبار؟ كله ضاع. وأما المؤمنون فنجاهم الله عز وجل، استخلفهم في الأرض من بعد هؤلاء، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لم ينفعهم أحد أو يدافع عنهم أحد، وود وسواع ويغوث ما نفعتهم ولا أنقذتهم ولا نصرتهم من عذاب الله عز وجل، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم دعا عليهم نوح عليه السلام، قال ربي، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي ساكن دار، لأن عمهم الله بالهلاك، السبب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فلو بقوا لأهلكوا أهل الأرض بالكفر، وأيضا لا يخرج من أصلابهم أحد يؤمن بالله، بل يخرج كفارا مثلهم والعياذ بالله، لأن الله أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك كما أضلوهم فيما قبل، قد أضلوا كثيرا. وأيضا لا يخرج من أصلابهم من يرجى أنه يؤمن، لأن الله أعلمه بذلك، فدعا عليهم هذه الدعوة المحيطة، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم لما دعا على الكفار دعا للمؤمنين، لما دعا على الكفار بالهلاك المحيط دعا للمؤمنين، فقال رب اغفر لي ولوالدي، وكان والداه مؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، قيل المراد من دخل مسجدي، وقيل المراد من دخل منزلي، والمراد من كان معه، ما من جاء معه في بيته أو في مسجده أو في أي مكان، ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا حال، أي حالة كونه مؤمنا، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات عموما إلى أن تقوم الساعة، فهو دعا على الكفار إلى أن تقوم الساعة بالهلاك، ودعا للمؤمنين إلى أن تقوم الساعة بالمغفرة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. أما الكافر والمشرك فلا يجوز الاستغفار له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالمشرك والكافر لا يستغفر له، إنما يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي، يبدأ المسلم بالدعاء لنفسه ثم لوالديه ثم للمؤمنين والمؤمنات، وهذا عام إلى أن تقوم الساعة. ثم أعاد الدعاء على الكفار فقال ولا تزد الكافرين ولا تزد الظالمين إلا تبارا، هلاك، تبار هو الهلاك، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي مدمر ومهلك، ويتبر ما علوا تتبيرا، فالتبار هو الهلاك. ولا تزد الظالمين أي الكافرين، لأن الكفر ظلم، هو أعظم الظلم، الشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. إلا تبارا أي هلاكا، هذا دعاء على الكافرين إلى أن تقوم الساعة، الذين لا يقبلون الحق إلى أن تقوم الساعة تصيبهم دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وتصيب دعوة نوح للمؤمنين كل مؤمن ومؤمنة إلى أن تقوم الساعة. وبهذه السورة العظيمة من العبر والمواعظ والتسلية للمؤمنين والتثبيت للمؤمنين ما تستقر به نفوسهم، تطمئن به قلوبهم، وفيها من العظات الشيء الكثير، فهي سورة عظيمة وقصة عظيمة لهذا النبي الكريم الذي هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، لنترسم خطاه ونسير على منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا آخر تفسير سورة هذه السورة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم والمسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا الاعتبار والاتعاظ، وأن يكفينا شر الأعداء ودعاة الضلال ودعاة السوء وما أكثرهم في هذا الزمان. أسأله أن يعصمنا من شرهم ومن كيدهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من فعل نوح عليه السلام في دعائه على الكفار جواز الدعاء على الدول الكافرة اليوم بأن يزيدهم الله ضلالا؟ نعم، ندعو على الكفار عموما، على الكفار وعلى الظالمين عموما، الدعاء على سبيل العموم لا بأس، أما تخصيص شخص منهم فلا، لا يخصص إلا إذا حصل منه ظلم واضح يدعى عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نوح عليه السلام هو أول الأنبياء بعد ظهور الشرك، أم أنه هو أول الأنبياء على الإطلاق؟ نوح عليه السلام أول الرسل، هو أول الرسل، أما الأنبياء فقبله أنبياء، آدم عليه السلام نبي وشير نبي من بني آدم، فقبله أنبياء، لكن الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أصابته جنابة وهو لابس جوربين، ثم أراد أن يتوضأ ليأكل، فهل له أن يمسح على الجوربين؟ يتوضأ إيش؟ يقول أحسن إليك: ثم أراد أن يتوضأ ليأكل، فهل يجوز له أن يمسح على الجوربين؟ لا، المسح على الجوربين في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا مسح، لا يمسح على الجوربين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا القاسم والله هو المعطي، هل فيه دلالة على أن المعطي من أسماء الله تعالى؟ هذا إخبار عن الله عز وجل، هذا إخبار بأنه هو المعطي، كما أنه إخبار عن الرسول بأنه هو القاسم. هل الرسول يسمى القاسم؟ لا، هذا إخبار من باب الإخبار فقط، ما هو بتسمية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. يقول: ما المراد بقوله أحد من أمهاتها؟ يعني محارمها، في غير بيت محارمها، إذا أنها تهتكت عند الناس الأجانب فهي فاعلة لأمر محرم، أما إذا كانت في بيوت محارمها فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت في سفر وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وأثناء صلاة المغرب تذكرت أن على ثيابي قيء طفل رضيع، ولكني كنت في شك من طهارة قيء الطفل، ولم أكن أعلم أنه نجس، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ نعم، لأنك علمت بالنجاسة ولم تغسلها، صليته عليك وأنت تعلم بها، فتغسلها وتعيد الصلاتين، تماما تعيد الصلاتين المغرب والعشاء تامة 4 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإمساك من صفات الله تعالى؟ والجهل بحكم النجاسة ما يعفيك منها، الجهل لا يعفيك، لا يسقط الواجب عليك، إنما يعفيك من الإثم فقط. أما الواجب لو نسيت تصلي تسقط عنك الصلاة؟ لا. فالنسيان إنما يسقط الإثم ولا يسقط الواجب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإمساك من صفات الله تعالى؟ يا أخواني أنتم لا كل شيء يرد تأخذون منه اسم لله، كل فعل ما فيه الإمساك، فيه يمسك ما يمسك، وما يمسك فلا مرسل له، وما يمسك فلا مرسل له، فلا تقول من أسماء الله الممسك، تقول ما أمسك الله فلا مرسل له كما في القرآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول اللهم اشفع لي عند فلان؟ أعوذ بالله، لا يجوز هذا، هذا استنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يستشفع بالله عند المخلوق هذا جعل الله أقل من المخلوق، لأن المستشفع عنده أعظم من الشافع. لما قال له رجل إننا نستشفع بالله عليك غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك تدري ما الله؟ ثم وصف الله جل وعلا. فلا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، ولكن العكس أن يستشفع بالمخلوق عند الخالق لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحامل أن تشترط عند إحرامها من الميقات خوفا من الولادة أثناء العمرة؟ هذا ما هو حابس، الولادة والحيض والنفاس ما هو حابس، إذا كانت تخشى لا تعتمر، لا تعتمر، وسعها الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زكاة الدين بالنسبة للدائن؟ نعم، يجب على صاحب الدين إذا حال عليه الحول يزكيه، إذا كان على ملي، إذا كان على ملي باذل غني وباذل يزكيه، أما إذا كان على مماطل ولا يدري أنه يجي أو ما يجي فإنما يزكيه إذا قبضه، الذي على المماطل، أما الذي على ملي وباذل إذا طلبه حصل عليه يزكيه، لأنه مثل المال الذي في يده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مدينة كبيرة جدا، إذا سافر منها الرجل قبل الظهر ولم يخرج منها إلا بعد العصر، فهل يجوز له أن يقصر الظهر والعصر ويجمعهما؟ لا، لا يبدأ الترخص للسفر إلا بعد الخروج من البلد ولو كان واسعا، ولو كان البلد واسعا، فما دام في داخله فإنه في حكم المقيم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول أنت في ذمة الله؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قول من يقول أنت في ذمة الله؟ إيش أدراه أنه في ذمة الله؟ أقول يقول أنت في ذمتي مثلا، أنا أكفلك، أنا أتعهد بك، لا بأس، أما أنه يدخله في ذمة الله لا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وقول من يقول عبدي وإمائي؟ يقول أحسن عليكم: وما حكم قول من يقول عبدي وإمائي؟ لا يقول عبدي، إنما يقول فتاي وفتاتي، لا يقول عبدي وأمتي، هذا في الحديث، ولا وليقول فتاي وفتاتي. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد التأمين قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الآية؟ هل يجوز؟ يقول أحسن الله عليكم: هل يجوز لي أن أقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد التأمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ هذا لم يرد، هذا لم يرد، فقوله في هذا الموضع بدون دليل يكون من الابتداع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير أو من يقول لأخيه أدعو الله لي بظهر الغيب؟ لا بأس بذلك، تطلب الدعاء من أخيك، ولكن الأولى تركه أن تدعو أنت، لأن هذا في حاجة إلى المخلوق، كل ما استغنيت عن المخلوق فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول الدين لله والوطن للجميع؟ هذا قول العلمانيين والليبراليين، اللي ما يدخلون الوطن والأمور الدنيا ما يدخلون في حكم الله والشريعة، يريدون أن يقصروا الدين على العبادة فقط ولا يتناول المعاملات والحلال والحرام. هذا قول الملاحدة والعلمانيين، لا كلام باطل هذا. كل الدين والدنيا كلها لله عز وجل، الدين والدنيا كلها لله وكلها تجري عليها أحكام الله القدرية والشرعية، وليس هناك شيء يخرج عن حكم الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أنشأت العمرة في بلدي ثم مررت بالميقات، يقول أحسن الله إليكم: إذا أنشأت العمرة في بلدي ثم مررت بالميقات ولم أحرم ثم بدا لي الإحرام، فهل الواجب علي أن أرجع إلى الميقات الذي مررت من عنده أو أرجع إلى أقرب ميقات لي؟ لا لا، ترجع إلى الميقات الذي مررت به ولا تحرم من غيره، لأنه تعين عليك الإحرام من الميقات الذي مررت به، فترجع إليه وتحرم منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وما هي التي يحبها الله عز وجل؟ الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، وأما المحبة فالله يحب الإرادة الشرعية، وأما الإرادة الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها، ليس من لازمها المحبة، خلاف الشرعية فإن من لازمها المحبة، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من واجبات الغسل المضمضة والاستنشاق، فهل يكون ذلك أثناء الغسل أو بعده؟ ما هم من واجباته فقط، من الوضوء، داخل في الوضوء، ما يصح الوضوء إلا بالمضمضة والاستنشاق، وكونه يبدأ به ما قبل الوجه أحسن، أما لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه فلا مانع، لأنه عضو واحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مرض أخي فنذرت لله إن شفي أخي من مرضه أن أذبح ناقة، وقصدي أن تكون مريضة أو مكسورة لعجزي عن ثمن الصحيحة، ففعلت ذلك، فهل تجزئ؟ لا، النذر ينصرف إلى السليمة، ما ينصرف إلى المعيبة، ينصرف إلى السليمة، لكن لو نذرت ناقة معينة وهي مكسورة ولا فيها عيب لا ينقص اللحم معينة لا بأس تتعين، لكن تنذر ناقة مطلقة كذا هذا ينصرف إلى السليمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل قال لزوجته وهو يريد أن يفهمها أنه لا يوجد ظهار لجهله به، فقال لها: لا تخافي لا يوجد ظهار، وها أنا ذا أقول لك أنت علي كظهر أمي، فأنت بهذا لا تحرمين علي، ثم تبين له الحكم بعد ذلك، فما هو الواجب عليه وقد مضى عليه وقت وعلم بحكم الله تعالى؟ كان سأل في أول الأمر، ما هو بيسكت إلى أن مضى وقت وهو معها، وعليه كفارة، عليه كفارة الظهار، ولا يقربها حتى يكفر من قبل أن يتمس، عتق رقبة فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيجب عليه الكفارة باقية في ذمته، يبادر بأدائها ويمتنع عن زوجته حتى يكفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الرد على من يستدل على جواز تخصيص يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعمل صالح، بما روى مسلم في صحيحه عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام: فيه ولدت الحديث؟ نعم، نصومه الذي شرع فيه الصيام فقط، أما أننا نحدث غير الصيام في هذا اليوم فلا. وأيضا اليوم الذي ولد فيه الرسول من الذي حدده؟ ما ثبت يوم معين، ولو كان في تحيينه وتحديده وأمر واجب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يبين اليوم الذي ولد فيه من السنة، ما بينه من السنة، والمشروع فيه الصيام فقط، أما احتفال أما أشياء أخرى فهذا بدعة. نعم.

والأعاصير والبراكين إنما هو بسبب ذنوب العباد؟ بلا شك هذا، واللي يشك في هذا ما عنده إيمان. اللي يشك لأن ما يصيب العالم من نكبات أنه بسبب الذنوب والكفر هذا ما عنده إيمان والعياذ بالله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: فتاة نذرت إن توظفت أن تخرج مقدارا معينا من راتبها. تقول أحسن الله إليكم: فتاة نذرت إن توظفت أن تخرج مقدارا معينا من راتبها، وثم تم توظيفها، وبعد فترة احتاجت للمبلغ الذي نذرت إخراجه، فكيف تخرج من هذا النذر بدون إثم؟ عليها أن يبقى في ذمتها، النذر يبقى في ذمتها متى ما استطاعت تخرجه، لأنه دين لله عز وجل في ذمتها. فإذا لم تستطعه في وقت يبقى في ذمتها إلى الوقت الذي تستطيع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يقول في قوله فأدخلوا، هل هناك فائدة في استعمال الفعل الماضي؟ تحقق، نعم، لتحقق الوقوع، مثل أتى أمر الله، أي يأتي أمر الله وهو قيام الساعة، فيأتي الماضي بمحل المضارع لتحقق الوقوع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في ذهب المرأة الذي تستخدمه فيه زكاة؟ خلاف بين العلماء، الجمهور على أن الذهب الذي يستعمل للمرأة أنه ليس فيه زكاة، لأنه في حكم الملابس، ولم يتخذ للنماء، لم يتخذ للنماء والاستثمار، وإنما اتخذ للاستعمال، هذا مذهب الجمهور. ومن العلماء من يرى وجوب الزكاة فيه، والذي يريد الاحتياط يزكي من باب الاحتياط ما في شك أنه أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الكحل نجس؟ ها؟ يقول: هل الكحل نجس؟ كحل؟ نعم. إيش نجس؟ كحل له نجس ما استعمل في العيون، هو من المواد الطاهرة، إلا إذا أصابته نجاسة صار متنجسا، ما يقال نجس، يقال متنجس، هذا كحل متنجس. وإلا أجزاء الأرض الأصل فيها الطهارة إلا إذا أصابته نجاسة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة كبيرة في السن ليس عندها سوى زوجها، وتشاهد أحيانا دروسا ومحاضرات للمشايخ، فهل يجوز لها مشاهدتها والانتفاع بها، أم أن في ذلك حرج من النظر إلى الرجال؟ أحسن أنها تسمع للمسجل وللإذاعة لما فيها تصوير، الأحسن لها وأبرأ، واللي في التلفاز هو موجود في الإذاعة وبرامج الإذاعة، صوت بلا صورة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو ولعب إلا أربع خصال، وذكر منها ملاعبة الرجل امرأته، فما المقصود بذلك؟ ما تعرف ملاعبك لامرأتك، ما يكون بينك وبين امرأتك من الاستمتاع والكلام غير ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في ترك نوح عليه السلام لابنه لما انعزل عنه، هل في ذلك فائدة؟ نوح ما تركه، الابن هو الذي ترك أباه، وإلا نوح يقول: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم يترك هذا حتى حال بينهما الموج، صار ما يراه ولا يسمع. نعم. من شفقته عليه. نعم. بل إنه بعد ما انتهى الأمر وانتهى الغرق ويبست الأرض قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، عاتبه الله قال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المسلمين في إحدى الدول الكافرة يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة فاستأجروا مرقصا. يقول أحسن الله عليكم: بعض المسلمين في إحدى الدول الكافرة يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة فاستأجروا مرقصا يؤدون فيه صلاة الجمعة بمبلغ يدفعونه، مع العلم بأن هذا المرقص يعمل طوال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة يفرغ لهم، وبعد ذلك يعود العمل فيه كما كان. إذا لم يجدوا غيره، إذا لم يجدوا غيره والمرقص طاهر ولا فيه صور ولا فيه شيء من شعارات الكفار، فلا بأس للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يقول يستدل بها بعضهم أننا لا نستطيع أن نستدل بها على وجوب الصلاة مع الجماعة لأنها سورة مكية، والأمر بالصلاة مع الجماعة نزل بعد ذلك، فهل هذا صحيح؟ الصلاة قديمة، ما هي الصلاة مشروعة في حق الأنبياء ومشروعة في جميع الشرائع، لكن تختلف كيفيتها بكل شريعة بحسبها. والصلاة شرعت في مكة يا أخي قبل الهجرة، ليلة المعراج، هذا قبل الهجرة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ثقيل نوم وأتكاسل عن صلاة الفجر مع حرصي على الاستيقاظ. يقول أحسن الله إليكم: ثقيل نوم وأتكاسل عن صلاة الفجر. ثقيل نوم. نعم أحسن الله. أو نومي. ضبطها نوم أحسن. يعني نفسه. نعم أحسن. أي نعم. وأتكاسل عن صلاة الفجر مع حرصي على الاستيقاظ لقيام الليل، وأحاول مرارا ولكن بدون فائدة، فما نصيحتكم لي؟ عالج نفسك بالنوم أول الليل، لأنك يعني يمكن تسهر، فنم من أول الليل، خذ راحك من النوم حتى تنشط للقيام في آخر الليل لصلاة التهجد والوتر وصلاة الفجر، لا تحرم نفسك. وأيضا اعمل الوسائل التي توقظك، من جعل منبه عندك أو أحد يوقظك، احرص على هذا، عود نفسك على القيام وتعتاد بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعضهم عند قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وعند قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، قال إن هذا من باب التعليم لا من باب الخوف من الشرك أو الخوف من انقلاب القلب، فهل هذا صحيح؟ تعليم إيه؟ هو تعليم الخوف من الشرك، هو من باب التعليم، لكن تعليم الخوف من الشرك. إذا كان إبراهيم خافه على نفسه لأنه يخاف من زيغ القلب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا أحد يأمن على نفسه من الزيغ، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله، فهو من باب التعليم، يعني تعليم الخوف من الشرك، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه مهما بلغ من الدين والعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أسكن في بلاد الكفر وأريد الهجرة، ولكن أنا الوحيد عند أمي وهي لا تريد الهجرة، وأنا لا أستطيع أن أترك أمي لوحدها، فما هو الواجب علي أن أفعل؟ تمسك بدينك واصبر عندها، اصبر عندها، بر بها، تمسك بدينك إلى أن ييسر الله لك الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أراد السفر بعد العصر وقبل أن يخرج من البلد وهو في بيته. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من أراد السفر بعد صلاة العصر وقبل أن يخرج من البلد وهو في بيته جمع بين صلاتي الظهر والعصر، فما حكم ذلك؟ وهل من فعل ذلك يعيد الصلاتين؟ سمعتم هذا، قلنا ما له يجمع ولا يقصر ولا يفطر في رمضان إلا إذا خرج من المباني، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا خرج من البلد، لأن السفر معناه السفور والخروج، فإذا برز من البلد صار مسافرا، أما ما دام في البلد فهو ليس مسافرا. نعم. فيعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل على الطفل الرضيع والمميز إحرام؟ نعم، إذا كان مميزا يحرم هو، ينوي لنفسه ويتبع وليه أو من معه، يفعل مثل ما يفعله، وأما إذا كان دون التمييز فيحرم عنه وليه، ينوي عنه وليه ويجنبه المحظورات ويطوف به ويسعى به ويحلق رأسه عند النهاية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل استبدال حكم الله تعالى بالقوانين الوضعية يعد تفضيلا لتلك القوانين على شرع الله تعالى؟ نعم، إذا كان يرى أنه جائز، أن هذا جائز، أو أنه يستوي حكم الله وحكم القانون مخير، أو أن القانون أحسن، فهذا كافر في جميع هذه الأحوال. أما إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم القانون باطل، ولكنه حكم به إما لطمع أو لهوى في نفسه، فهذا عاصي، وهذا كافر كفرا أصغر وعاصي، عليه التوبة إلى الله عز وجل. أما النوع الأول فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تعينني على عدم الغرور بالدنيا والركون إليها وعدم السعي للآخرة؟ الإيمان. السبب الوحيد في حصول هذه الأمور هو الإيمان الصادق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرى هجمة شرسة في هذه الأيام على أهل الصلاح والدين، فهل هذا من المبشرات لانفراج هذه الأزمة والثبات على هذا الدين؟ بلا شك، هذا شيء ما هو غريب، هذا جرى على من قبلنا، حتى الرسل ما سلموا من سخروا منهم وتكلموا فيهم، لكن علينا الصبر انتظار الفرج مع الإنكار حسب الاستطاعة، مع الإنكار حسب الاستطاعة، والرد عليهم حسب الاستطاعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت مسافرا وحضرت صلاة العشاء فتيممت وصليت وقد كان معي ماء للشرب لأن المسافة المتبقية بعيدة، فهل تيممي وترك استعمالي للماء صحيح؟ نعم، إذا كنت تخاف أن الماء يقل، إذا توضأت منه يقل عن حاجتك، فأنت معذور تتيمم، أنك في حكم الفاقد للماء. أما إذا كان الماء معك كثير ولا تخاف من نفاده، لا يجوز لك التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمم، أنت واجد للماء. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يصلي مكملا صلاته بعد سلام الإمام. يقول أحسن الله إليكم: رجل كان يصلي مكملا صلاته بعد سلام الإمام وجاء أحد الناس واتخذه إماما، فهل هذا صحيح؟ تصح الصلاة، لكن الأولى ألا يقتدي بالمسبوق، الأولى ألا يقتدي بالمسبوق، لأن المسبوق كان مأموما، والمأموم لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام، لكن ما دام أنه وقع حصل فالصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو حكم استخدام العطورات التي يكون بها كحول؟ إذا ثبت فيها كحول فلا يجوز استعماله، لأن استعمال للخمر، فلا يجوز هذا. ما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كان مجرد شائعة ولم يثبت فالأصل الإباحة، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مدرس وقبلت هدية من طالب كنت أدرسه في العام الماضي ولا أدرسه في العام الحالي، فهل يجوز لي قبول الهدية؟ لا، تردها عليه، ترد عليها هديته، لأنك يوم تأخذها وأنت مدرس له لا يجوز لك ذاك الوقت أن تأخذها، أنت أخذتها وهي لا تجوز لك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت مسبوقا في صلاة الجنازة ودخلت مع الإمام، فهل أوافق الإمام فيما يقرأ بعد التكبيرات أم أبدأ بقراءة الفاتحة؟ نعم، تبدأ بقراءة الفاتحة، ما أدركته مع الإمام فهو أول صلاتك، وما إذا سلم الإمام فإنك تأتي بالباقي على صفته ثم تسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل صيام الاثنين والخميس أم صيام الأيام الثلاثة البيض؟ كلهم مشروع صيامهم، تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وتصوم الثلاثة من كل شهر، هذا له موضع وهذا له موضع إذا كنت تريد زيادة الأجر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يستدل بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حلاوة الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، قالوا: الأفضل للمكره أن لا ينطق بكلمة الكفر وأن يأخذ بالعزيمة،